بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا في المرات السابقة بصدد الكلام على حديث جبريل عليه السلام في بيان أركان هذا الدين وما فيه من الأحكام والحكم التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إجاباته لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإسلام والإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن علامات الساعة. وقد تكلمنا عن الأركان الأول من هذا الدين، أي من أركان الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبينا أنه لا يصير العبد مسلما حتى يتلفظ بها وحتى يكون موقنا بها قلبه. ثم بعد ذلك تكلمنا على الصلاة وبيان أنها أعظم الأركان العملية في هذا الدين، وبيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن من تركها فقد أشرك ومن تركها فقد كفر. ثم تكلمنا عن الزكاة، واليوم نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن الركنين الرابع والخامس من هذا الدين، وهما الصيام والحج. هذه المباني الأربعة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يسع مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترك شيئا منها، وإلا هدم الدين في نفسه، وإلا كان على شفا حفرة من النار، وإلا كان على شفا هلكة، وإلا كان قريبا من الكفر والشرك والعياذ بالله إذا ما داوم على ترك شيء من هذه الأركان الأربعة. لأن الله سبحانه وتعالى أقام لنا هذا الدين على عمد، وهذه الأعمدة هي شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقية الأركان الأربعة، وبين أن الصلاة هي عمود الفسطاط، أي هي عمود هذه الخيمة. إذا كان الإسلام عبارة عن خيمة فإن عمودها الأوسط الصلاة، فمن هدمها أي هدم هذا العمود فقد هدم الدين في نفسه، ولم تبقى له إلا أوتاد مشدودة فربما نفعته أو لم تنفعه يوم القيامة إذا عرض على الله سبحانه وتعالى. والصيام عباد الله ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والواجب في الصيام عباد الله هو صيام شهر رمضان، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد هذا الشهر فليصم، أي يجب عليه أن يصوم هذا الشهر ما لم يكن عنده عذر من الأعذار. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وأجمع المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا على أن الصيام واجب على كل بالغ عاقل من هذه الأمة، على أن صيام شهر رمضان واجب على كل بالغ عاقل من هذه الأمة، وأن من رد فريضة الصيام أو أنه استهزأ بها أو احتقرها أو ازدراها أو أنكر فرضيتها أنه كافر خارج من ملة الإسلام، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مدافن المسلمين، وإنما يلقى في المزبلة. وعلى أن من اعتقد وجوب صيام شهر رمضان ثم أفطر فيه يوم فإنه يشكون في إسلامه ويعتقدون فيه الزندقة والانحلال، ويعتقد أي علماء الأمة أن فطر يوم في رمضان شر من الزنا وشرب الخمر، وأنه أكبر من ذلك، وذلك لأن الصيام ركن من أركان الإسلام. ومع أنه أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، إلا أن الله سبحانه وتعالى رتب عليه عظيم الأجر عنده سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصيام جنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والصيام جنة كجنة أحدكم في القتال، أي الصيام من العبادات التي يتترس بها الإنسان من الشيطان، لأن الشيطان يغوي الإنسان بالشهوات ويلقي عليه الشبهات، والصيام من العبادات التي هي كالترس الذي يستجن به المقاتل من ضربات السيوف ورمي وضرب الرماح ورمي النبال، فإنه يتقي به هذه السهام، وهو في الحقيقة بالصيام يتقي سهام إبليس الموجهة إلى قلبه فتتكسر على عتبة الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصيام جنة كجنة أحدكم في القتال. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن الصيام ليس من الأعمال التي تضاعف بالعشرة أو بالمئة أو بالسبعمائة، وإنما أجر الصائم بغير عد وحساب. وبين أن الصيام جنة كجنة أحدكم في القتال، وبين أن خلوف فم الصائم أي الرائحة الكريهة التي تكون من فمه بعد الظهر أنها أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم لا عدل له، أي عليك بالصوم لا مثل له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. من صام يوما في سبيل الله أي يبتغي به وجه الله ختم له به، أي مات وهو صائم أو مات عقب إفطاره، فإنه يدخل الجنة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصيام وإن كان واجبا وفرضا إلا أن الله سبحانه وتعالى رتب عليه من الأجور العظيمة، وهي عبادة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدع هذا الصيام أو أن يترك يوما من هذا الصيام، فإنه لا يستطيع تعويضه بأي نوع من التعويض، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل محله شهر رمضان، وهو محل عبادة، وهو محل عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من الذنب. وقال: ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي من صام رمضان ثم أتبعه بصيام رمضان الذي بعده، كانت الذنوب التي بين رمضان إلى رمضان مكثرة بصيام شهر رمضان. والصيام عباد الله هو الإمساك عن الطعام وعن شهوة الفرد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين الله سبحانه وتعالى أن محل الصيام النهار، أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للصائم أن يبيت النية من الليل، وذلك في صيام الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، أي الذي لا يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى لنا منحة ورفعة وسمو وأعلو درجة عند الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب. فهي فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة، وذلك للصائمين وليس لغيرهم. أما الفريضة الخامسة فهي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، لأداء هذا النسك من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والحلق والذبح وما فيه من النسك الذي يؤديه الحاج. وهذه العبادة عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى على جميع الأمم، أن يحجوا إلى بيت الله الحرام، ولم يخالف في ذلك إلا اليهود والنصارى، فإنهم لن يحجوا إلى بيت الله الحرام. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يرسل في البلاد والأمصار: من كان مستطيعا للحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، يعني متشبها بهم، وإلا فالمسيح عليه السلام حج البيت، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصف المسيح وهو ينزل من عند الثنية، وأن كأن شعره يقطر ماء، وذلك لأن المسيح عليه السلام له شعر سبط كأنه خارج من حمام إذا رأيته، وهو بذلك من نعومة شعره ومن الدهن الذي في شعر المسيح عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن موسى قال: كأني بموسى عليه السلام عليه جبة حمراء، وهو يجأر بالتلبية. وهذا البيت عباد الله وهو مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن الله عز وجل أمر الأنبياء والمرسلين وأممهم بالحج إلى بيت الله الحرام، ولم يخالف في ذلك إلا اليهود والنصارى، فمن لم يحج البيت فهو متشبه بهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من كفر بجحد فريضة الحج فإن الله غني عن العالمين، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين سبحانه وتعالى. لو أن أول الإنسان أو أول المخلوقات وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو كانوا جميعا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فهو سبحانه وتعالى الغني الحميد، وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وهو الرزاق هو الذي يرزق العباد. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع من عبادة العباد بشيء، ولا تضر معصية العاصين بشيء. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت، أي ولله على الناس حتم لازم واجب فرض على الناس أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر بجحد فريضة الحج فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر نعمة الله سبحانه وتعالى بأن كان مستطيعا للحج فلم يحج فإن الله غني عن العالمين كذلك. واعلم أن العبد لا يضر إلا نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالعبد هو الذي يضر إذا ما ترك طاعة الله سبحانه وتعالى متى كان قادرا عليها. وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: أمن كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحج مرة واحدة، يعني فرض على الإنسان مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع. فبين الله سبحانه وتعالى فريضة الحج على عباده، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الحج فرض لازم على كل مسلم بالغ مستطيع للحج إذا كان حرا، فإنه إذا كان الأمر كذلك فإنه يجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام. ورتب الله سبحانه وتعالى مع وجوب الحج، رتب الله سبحانه وتعالى عليه الأجر العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لما شرح الله قلبي للإسلام أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. فقال: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا البيت دعامة الإسلام، هذا البيت دعامة الإسلام، من خرج أمه حاجا أو معتمرا فهو مضمون على الله عز وجل، إن مات دخل الجنة، وإن عاد عاد بأجر وغنيمة، وإن عاد عاد بأجر وغنيمة. فهو على كل حال في ضمان الله سبحانه وتعالى، إذا خرج يؤم هذا البيت حاجا كان أو معتمرا فهو في ضمان الله سبحانه وتعالى، إن مات في حجه فهو مضمون على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن عاد إلى أهله عاد بأجر وغنيمة، أي أعطاه الله سبحانه وتعالى عظيم الأجر على عبادته هذه. وهذا يدل على عظيم الأجر على هذه العبادة وهي عبادة الحج. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وكل ذلك في تكفير الذنوب وإذهابها بالحج، فإن العبد يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قد كفر الله سبحانه وتعالى عنه الذنوب والخطايا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، وهو جهاد المرأة والضعيف والجبان، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضعيف وإني جبان، فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحج جهاد، كما بين أنه في سبيل الله، وبين أنه في ضمان الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك من الأجر الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على الحج، على الحج وعلى العمرة. فالحج والعمرة واجبان على العبد مرة واحدة في العمر، وهي تجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم الصحيح الحر المستطيع. فالعبد إذا كان مسلما بالغا عاقلا وعنده من المال ما يستطيع به الحج، وعنده من الصحة ما يستطيع بها الحج، وكان حرا، فإنه عليه أن يبادر بالحج قبل يعني أن يسبق بالموت، قبل أن يسبق بالموت، لأن العبد لا يدري متى يموت ومتى ينتهي أجله، فعليه في الأعمال الصالحة أن يبادر بها. فأما الاستطاعة التي بينها الله سبحانه وتعالى فهي عبارة عن الزاد والراحلة، ما يتزود به في حجه ذهابا وإيابا، وكذلك الراحلة التي يعني يركبها إلى الحج ذهابا وإيابا، وعلى أن يترك قوت أهله في مدة حجه. وكذلك عباد الله الصحة البدنية وخلو الطريق من الأمراض والأوبئة وغير ذلك، فإنه يدخل في شرط الاستطاعة كذلك، فإنه يدخل في شرط الاستطاعة كذلك. فالعبد إذا كان مستطيعا ببدنه ومستطيعا كذلك في وقت يسير فيه إلى الحج، وكان يسير في أمن وأمان، فإنه يجب عليه أن يحج إلى البيت الحرام. أما إن كان مستطيعا فلم يحج، فإنه كما قال عمر رضي الله عنه كان يرسل في البلاد والأمصار يقول: من كان مستطيعا للحج فلم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا على أركان الإسلام والإيمان، وأن يجعلنا من المحسنين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج إلى البيت حاجا أو معتمرا، أو من تيمم البيت حاجا أو معتمرا، كان مضمونا على الله سبحانه وتعالى. ونسمع في هذه الأيام بعد انتشار هذه الأمراض التي تدعى بأمراض أنفلونزا الطيور أو الخنازير أو غيرها، أن الأقلام الجريئة تكتب في المجلات والجرائد والبرامج التي تأتي في المذياع أو في التلفاز أو في غيره، أنهم يتحدثون عن منع الحج والعمرة، أو أنه ينبغي أن يمنع الحج إلى بيت الله الحرام، أو الاعتمار إلى بيت الله الحرام، ثم تطرقون بعد ذلك إلى صلاة الجمعة على أنها تمنع لأنها اجتماع عدد كبير قد يؤدي إلى انتشار المرض، أو أنه تمنع صلاة الجماعة كذلك. فكل الحديث يدور على الطاعات، وهؤلاء يفهمون الأشياء مطلوبة، وهذا مستوعب، ذلك لأن قلب الفاسق المجرم الذي علاه من الراني والصدأ فإنه يرى الصور مقلوبة، فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصبح القلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إن المصائب عباد الله والبلايا إذا حلت بالبلاد والعباد ينبغي عليهم أولا أن يتوبوا إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، لأن سبب هذه البلايا إنما هي الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، أي أن سبب انتشار الأمراض من الطواعين والأمراض التي لا علاج لها إنما السبب الأساسي هو انتشار الفواحش والجرائم، أي وانتشار الزنا ومقدماته من العري والتبرج والسفور والخلاعة والمجون وما يساعد عليها من الموسيقى والأغاني والخمور والمخدرات والمسكرات وغيرها، فكل ذلك يساعد على الفاحشة والعياذ بالله، أي على وقوع الفاحشة، والفاحشة هي سبب المرض، أي أن الأمراض التي حلت بالبلاد والعباد إنما سببها وقوع الناس في الفاحشة، وليس كل الناس يقع في الفاحشة، وليس بالحتم واللزوم أن من يصاب بالمرض يكون واقعا في الفاحشة، لأن البلاء إذا نزل من عند الله لا يميز بين مؤمن وكافر ولا بر وفاجر ولا صالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما يصاب أهل الإيمان بشؤم أهل المعصية، أي أن العذاب ينزل عليهم ثم يعم الجميع بالعذاب، يعم المؤمن والكافر والبر والفاجر، وذلك لأن الكافر وقع في المعاصي والفاجر وقع في المعاصي والمؤمن لم ينكر عليه ولم يسعى إلى إزالة هذه المنكرات أو عدم وقوع هذه الفاحشة، فإذا جاءت الأمراض هذه فإنها يبتلى بها الجميع، المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح، وعلى الناس أن يتعرفوا على سبب هذه الأمراض ثم يسعون إلى إزالة أسبابها، فإننا عباد الله كالذي يفتح صنبور المياه ثم بعد ذلك يأتي بخيشة يمسح تحت هذا الصنبور يريد أن يجفف الماء، وكيف يجف الماء والصنبور مفتوح وهذا الصنبور مفتوح، هذه المعاصي والذنوب هي التي تأتي لنا بالأمراض، ونحن نسعى إلى علاج الأمراض بوضع الكمامة، بغسل اليدين، بعدم الاختلاط، بعدم التجمع في الأماكن المزدحمة، وتجنب العطس وتجنب الكحة وتجنب كذا، كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع إذا لم يكن هناك إغلاق للصنبور الذي يأتي بالأمراض. الصنبور الذي يأتي بالأمراض هو معصية الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو السبب الأساسي لوقوع هذه الأمراض ومجيئها، فلا بد من توبة النصوح إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى السحاب في السماء يروح ويجيء في الحجرة، تقول عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا السحاب فرحوا، وأنت إذا رأيت ذلك عرف ذلك في وجهك. قال: يا عائشة، وما يؤمنني إن الله عذب أقواما بهذا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كان ينبغي على الناس إذا حل المرض أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل، أن يدعوا الله سبحانه وتعالى، فيسألون ربهم سبحانه وتعالى رفع البلاء ورفع الضر، ويجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. كانت السماء إذا أجدبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الرجال والنساء والأطفال حتى الحيوانات، يخرجهم يسأل الله سبحانه وتعالى بهم. ولما أجدبت الأرض على عهد على أجدبت الأرض وامتنع القطر من السماء على عهد عمر، خرج عمر يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر فلم ينزل المطر، فقال للناس غدا آتيكم برجل يسقين الله عز وجل به، فأتى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عباس ادعو الله أن ينزل المطر، فرفع العباس يديه إلى السماء فقال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وإنك لا تهلك النساء والأطفال والحيوانات بذنوبنا، فما أكمل دعاءه إلا أنزل الله المطر، فما أكمل دعاءه إلا أنزل الله سبحانه وتعالى المطر. الناس كان ينبغي عليهم أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث الكسوف في عهده، كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنه إبراهيم قد مات، فقالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، صعد المنبر فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة والصدقة، إذا رأيتم هذا وخفتم البلاء فهرعوا إلى الصلاة والصدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظل يصلي حتى ينجلي هذا الكسوف، كان يقرأ في الركعة في القراءة الأولى بمقدار سورة البقرة، وفي القراءة الثانية بمقدار سورة آل عمران، وفي القراءة الثالثة بمقدار سورة النساء، وفي الركعة الرابعة بمقدار سورة المائدة، في كل ذلك يرجو أن يرفع الله سبحانه وتعالى البلاء عن الأمة. الناس إذا حل البلاء ينبغي أن ترتفع أكف الذراع في الله، أول عمل ينبغي أن نعمله أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نرجع إليه، ثم أن نسأل الله سبحانه وتعالى رفع الضر عنا، نرفع أكف الذراع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أن هذا البلاء حتى ولو حل فإننا ينبغي أن نصبر بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الأخذ بالأسباب فليس الأخذ بالأسباب منع الحج والعمرة، وليس الأخذ بالأسباب منع صلاة الجمعة والجماعة، إنما الأخذ بالأسباب هو منع إغلاق دور السينما تماما، أن لا تفتح بعد ذلك، منع الناس من إتيان الشواطئ والبلاجات. هل يستطيع أن يمنع الناس من إتيان دور السينما والتي فيها التجمعات والصالات المغلقة والتجمعات الكبيرة في داخلها؟ لم يتطرق إنسان في الكتابة على مثل هذا، أنهم سيغلقون دور السينما، أو يمنعون مباريات كرة القدم التي يحضرها 100,000 متفرج، أو يمنعون الناس من إتيان البلاجات عرايا على هذا، فماذا يفعلون في هذا؟ وإن أغلقوا هذه الأماكن فماذا يفعلون في القطار الذي يركب الناس بعضهم فوق بعض، ووسائل المواصلات من الأوتوبيسات والشركات والمصانع والمدارس والجامعات وغيرها؟ هل تتوقف الحياة؟ هل معنى ذلك أن تتوقف الحياة، أن يعيش كل إنسان في سجن منفرد بعيد عن حتى إخوانه وأخواته وغير ذلك؟ هذا لا يقوله عاقل، هذا تفكير العاجز، هذا تفكير العاجز. ينبغي على الناس أن بدلا من أن تكتب الأقلام التي ترتدي العمائم تكتب بمنع الحج والعمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حل الطاعون في بلد فلا يخرج أهلها منها ولا يدخل أحد إليها، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لكن أين هذا المرض؟ المرض في أمريكا، المرض أصلا في أمريكا والمكسيك، هذه هي البلاد الموبوءة، الذي أصيب بهذا المرض إلى الآن 40,000 في المكسيك وأمريكا، وبقية البلاد 2 و3 و4 و5. السعودية فيها 5 أصيبوا قادمين من أمريكا، ولم تثبت حالة واحدة قادمة إلى أي دولة من الدول قادمة من السعودية مصابة بهذا الوباء، إنما أتانا الوباء نحن في بلدنا 29 حالة قادمة من أمريكا، ومع ذلك لم نغلق نحن الحدود مع أمريكا، ولم نمنع القادمين من أمريكا، ولم نمنع الذاهبين إلى أمريكا، ولم نمنع السياحة، ولم نمنع الذاهبين إلى هذه البلاد ولا القادمين منها، إنما نريد أن نمنع الحج والعمرة. هذا هو التفكير المقلوب. الإنسان كان ينبغي أن يبادر إلى طاعة الله، يبادر إلى ترك معصية الله، يعني يظل يعني يبكي ذنوبه إلى الله سبحانه وتعالى. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة وأن يرفع البلاء عنها وأن يهلك عدوها به، وأن يهلك عدوها به. كان المفترض أن نغلق حدودنا مع هذه الدول الموبوءة من أمريكا والمكسيك وكندا وأستراليا والبرازيل وغيرها التي ينتشر فيها هذا المرض، لا أن نغلق حدودنا مع طاعة الله سبحانه وتعالى، لا أن نتمادى في معصيتنا، نفعل كل شيء من المعصية حتى وإن أتت بالأمراض وحتى أتت من الأوبئة. إذا كانوا يريدون منع الأمراض والأوبئة فهم يعرفون أن الخنزير فيه أكثر من 400 مرض ينقلها هذا الخنزير، ومع ذلك ظل في بلادنا يربى على القمامة وغيرها وينقل جميع هذه الأمراض. كان ينبغي عليهم أن يمنعوا الدخان، وهي مصانع مملوكة للدولة، مصانع مملوكة للدولة، ويكتبون على علبة السجائر ضار بالصحة، ويقولون أنه يقتل منها ملايين من البشر كل عام بسبب التدخين، ومع ذلك ما زال التدخين مسموح به لأنه معصية الله. لو كان طاعة لمنعت، لو كانت هذه طاعة لمنعت هذه الطاعة. هذه الخمور معروف أنها تضر بالناس، تضر وتأتي بالهلاك، المسكرات والمخدرات وغيرها، المسكرات والمخدرات وغيرها. قد يقولون أننا لو منعنا هذا لانتشر أكثر. أنت تفعل ما عليك، أنت تفعل ما عليك، لست مطالبا بالنتائج. هذه الدولة تمنع المسكرات، تمنع المخدرات، وتحارب المخدرات وغيرها، والمخدرات منتشرة، لكن هي تؤدي هذا الدور اللي عليها، تؤدي هذا الدور اللي عليه. لا تجد المخدرات معلنا بها، لا يشرب أحد مخدرات في وسائل المواصلات، ولا في المصانع، ولا في الشركات، ولا في الجامعات، ولا في الطرقات. والذي يريد المخدرات يأتي إليها ويبحث عنها ويشتريها، لكن الذي يريد أن يبتعد عنها يجد جو. هذا هو المطلوب، المطلوب أن أهل الإيمان يجدون جوا ملائما لإقامة شعائرهم بغير منغصات من معصية الله سبحانه وتعالى، بغير منغصات من معصية الله سبحانه وتعالى. فالأمر عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة. عندما حدثت الأزمة الاقتصادية قالوا إن هذه أموال تنفق في الحج والعمرة، وأموال كثيرة، ولو أنفقت في داخل البلاد وغير ذلك أين تنفق؟ يقول في السياحة الداخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة وغير ذلك. أي أن تمنع هذا من إنفاقه في الحج والعمرة، تمنع هذا من إنفاقه في الحج والعمرة، وتريد أن تنفق هذه الأموال الطاهرة في هذه الأشياء، في هذه الأشياء في الغردقة وشرم الشيخ وغير ذلك في في في في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا تفكير مقلوب، هذا تفكير مقلوب، ليس تفكير أهل الإيمان أن يفكروا بهذه الطريقة. فهذا الأمر هو سبب اتساع رقعة المرض. إذا انتشر المرض فسيكون سببه هذا التفكير، سيكون سبب هذا البلاء هو هذه المعصية وترك طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الذنوب والمعاصي والخطايا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء، وأن يرفع عنا الغلاء، وأن يرفع عنا الربا والزنا والفواحش كلها، وأن يصون الله سبحانه وتعالى نساء المسلمين وشباب المسلمين ورجال المسلمين وكهول المسلمين، وأن يصون الله سبحانه وتعالى ذرياتنا، وأن يجعلهم لنا قرة عين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا، وأن يجنبه المخاطر كلها من الأمراض وغيرها، من الأمراض والحروب والفتن والزلازل والبراكين وغيرها، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى ما نزل بها إذا كان نزل بها أمر، أن يرفعه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا لطاعته، وأن يثبت أقدامنا، وأن يجعلنا على صراط مستقيم، وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يباعدنا عن النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل دعامة الإسلام في قلوبنا، اللهم اجعل دعامة الإسلام في قلوبنا، وزد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما في نفوس المسلمين. اللهم وزد كل من عظمه وكل من كرمه وكل من شرفه، زده سموا وعلوا عندك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.